إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله تعالى من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهده الله تعالى فهو المهتد، ومن يضلل فلن تجد له وليا مرشدا. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، له الملك وله الحمد، يحيي ويميت وهو على كل شيء قدير. وأشهد أن محمدا عبد الله ورسوله وصفيه من خلقه وخليله، صلوات ربي وسلامه عليه. أدى الأمانة وبلغ الرسالة ونصح الأمة وكشف الله عز وجل به الأمة، تركنا على مثل البيضاء ليلها كنهارها لا يزيغ عنها إلا هالك، صلوات ربي وسلامه عليه وعلى آله وأصحابه وأزواجه ومن صار على نهجه واستزن بسنته ودعا بدعوته إلى يوم الدين، اللهم آمين. أما بعد، أيها الإخوة الكرام، فقد خرج الإمام مسلم في صحيحه في كتاب المساجد ومواضع الصلاة من حديث معاوية بن الحكم السلمي رضي الله عنه وأرضاه أنه قال: بين أنا أصلي مع رسول الله صلى الله عليه وسلم إذ عطس رجل من القوم، فقلت يرحمك الله، فرماني القوم بأبصارهم، فقلت: وافك أمياء، ما شأنكم تنظرون إلي؟ فضرب القوم أفخاذهم بأيديهم يصفقونني، فلما رأيتهم يصفقونني لكني سكت. وبعد الصلاة قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لأبي هو وأمي: والله ما رأيت معلما قط، لا قبله ولا بعده، أحسن تعليما مني، والله ما كهرني ولا ضربني ولا شتمني، وإنما قال صلى الله عليه وسلم: إن هذه الصلاة بالتسبيح والتكبير وذكر الله عز وجل. قلت: يا رسول الله، إني حديث عهد بجاهلية، وقد شاءنا الله عز وجل بالإسلام، وإن منا أناسا يأتون الكهان. قال صلى الله عليه وسلم: فلا تأتهم. قلت: يا رسول الله، وإن منا أناسا يتطيرون. قال صلى الله عليه وسلم: ذاك شيء يجدونه في صدورهم فلا يصدنهم. قلت: يا رسول الله، وإن منا رجالا يغضون. قال صلى الله عليه وسلم: كان نبي من الأنبياء قبل يخط، فمن وافق خطه فلا. قلت: يا رسول الله، وإن لي جاريتين كانت ترعى الغنم عند أحد جوانية، فغفلها الذئب فأكل شاة منها، وأنا رجل من الناس آسف كما يأسفون، لكني صدقتها. فعظم رسول الله صلى الله عليه وسلم علي الأمر، فقلت: يا رسول الله، أعتقها؟ قال: ائتني به. فجئت بها فسألها النبي صلى الله عليه وسلم: أين الله؟ قالت: في السماء. قال صلى فقال الرجل: يا رسول الله، عطس فلان فشفته وجعل النبي صلى الله عليه وسلم ذاك حق للمسلم على أخيه. سبحان الله، أدب يعلمنا إياه النبي صلى الله عليه وسلم، أدب لا تجد له نظيرا عند غيرنا من الأمم، أدب يبعث على المودة والرحمة بين المسلمين. ورغم ذلك اتخذه البعض كعاداتهم مادة للسخرية والاستهزاء، وبمن يستهزئون؟ بالنبي صلى الله عليه وسلم الذي علمنا هذا الأدب. سبحان الله، معاوية رضي الله عنه سمع أخاه وقد عطس في صلاته، فظن أن تشميد العاطس كما يكون خارج الصلاة يكون فيها، فقال الرجل: يرحمك الله، وهو شاهد بقول الحق سبحانه: وقوموا لله قانتين، أي خاشعين، لا تتكلمون بغير الذكر الذي أبيح في الصلاة. ونسخ ما كان قبل ذلك من إباحة الكلام في الصلاة. كان الرجل إذا جاء متأخرا سأل أصحابه كم صلى، أي النبي صلى الله عليه وسلم، فيشير إليه بيده هكذا، أي صلى ركعتين، هكذا ركعة، هكذا ثلاثة، فيبدأ بما فاته يقضيه، ثم يتم مع النبي صلى الله عليه وسلم ليسلم معه. حتى جاء معاذ بن جبل رضي الله عنه كما في سنن أبي داود، فوجده وقد سبق، سبقه النبي صلى الله عليه وسلم في الصلاة، فقال: لا أجده على حال وأفارقه إلى غيرها. فأتم بالنبي صلى الله عليه وسلم، فلما سلم صلوات ربي وسلامه عليه قام فأتم ما فاته، فأقره النبي صلى الله عليه وسلم على هذا الصنيع، وقال: صلوات ربي وسلامه عليه، قد سلم له معاذ، هكذا تصنعه. فصارت هذه هي السنة، بإقرار النبي صلى الله عليه وسلم لا بصنع معاذ، ثم بقول النبي صلى الله عليه وسلم: ما أدركتم فصلوا، وما فاتكم فأتموا. واستقر الأمر على هذا النحو. نسخ الكلام الذي كان في الصلاة كما في حديث ابن مسعود رضي الله عنه في صحيح البخاري، وكما في حديث جابر أيضا في صحيح البخاري. كانوا يسلمون على النبي صلى الله عليه وسلم في الصلاة فيرد السلام، فنسخ الأمر، وقد أرسل النبي صلى الله عليه وسلم جابرا رضي الله عنه في حاجة فأبطأ، فسلم على النبي صلى الله عليه وسلم وهو في الصلاة فلم يرد عليه، فحزن حزنا شديدا وقال: ألأني قد أبطأت عليه؟ فسلم الثانية فلم يرد، فاشتد حزنه وعظم. فلما صلى النبي صلى الله عليه وسلم قال: إن في الصلاة لشغلا. وقد نزل قول الحق سبحانه: وقوموا لله قانتين، خاشعين، لا تتكلمون في الصلاة قط إلا بالتكبير والتسبيح والتحميد وما شرع من قراءة القرآن في موضعه. أما كلام البشر فهو مبطل للصلاة. ولذا ففي رمضان نجد بعض الناس من الوجد والولد لسماع هذا الذي ابتدع في صلاتنا، فيما يسمونه بقنوت الولد، وما أنزل الله به من سلطان، بل هو سجع يخالف ويصادم سنة النبي صلى الله عليه وسلم، مع الإطالة فيه والشفقة على الناس بغير اتباع للسنة. استمع المصلي إلى القرآن فلم يضرب الدمع،

وصده ذلك عن سبيل الله، وهذا أمر مشاهد قد أخطئ، فإذا بخطأ ينفر غيري ويصده عن الإسلام، يصده عن الالتزام لخطأ، رغم أن الخطأ لا ينبغي أن يحسب إلا على صاحبه، ولا ينبغي أن يحاكم الإسلام بخطأ أبنائه. فهل يفعل ذلك مع كل أمة؟ كلما أخطأ فرد انسحب الخطأ على الأمة بأسرها. أهذا عبد الأعرابي لما وجد رحمة النبي صلى الله عليه وسلم به يدعو ربه سبحانه قائلا: اللهم ارحمني وارحم محمدا ولا ترحم معنا أحدا. ضحك النبي صلى الله عليه وسلم وقال: يا أعرابي، لقد حجرنا واسعا، وفي كتاب التفليس أو الحجر يصدرون بهذا الحديث لدلالته على المعنى. لقد حجرنا واسعا أي ضيقنا متسعا، تريد أن تقصر رحمة ربك سبحانه على النبي صلى الله عليه وسلم عليه، وتقصي الدنيا بأسرها من رحمة رب البرية سبحانه. وما الذي دفعه من ذلك؟ حلم النبي صلى الله عليه وسلم معه، ورأفته به ملك عليه شباك قلبه. وانظر إلى معاوية بن الحكم السلمي وهو يقول بلسان الحامد الذاكر للجميل الذي أسره الإحسان: والله ما رأيت معلما قط لا قبله ولا بعده أحسن تعليما منه، والله ما نهرني وما كبرني ولا ضربني ولا شتمني، صلوات ربي وسلامه عليه. معاوية رضي الله عنه يسأل النبي صلى الله عليه وسلم بعض الأسئلة ويقدم بين يدي كلامه باعتبار لطيف جميل، يقول: يا رسول الله، إني حديث عهد بجاهلية وقد شامل الله عز وجل بالإسلام، يريد أن يقول: أنا كنت حتى الأمس القريب على جاهلية وكفر، وقد من الله عز وجل علي بالإسلام، فما يقع مني من خطأ ليس عن تعمد لمخالفة الصلاة أو مصادمة الحق، وإنما يقع مني عن جهل وعن غير قصد. اعتذار لطيف يهيئ نفس السامع لقبول العذر له فيما أخطأ فيه، ثم بعد ذلك يقول رضي الله عنه وأرضاه: يا رسول الله، وإن منا أناسا يأتون الكهان. قال صلى الله عليه وسلم: فلا تأتهم. الكاهن رجل كان قبل الإسلام على صلة بالجن، وكانت الجن تسترق خبر السماء فتستمع إلى كلمة الصدق فتمزج بها 100 كذبة، كما في حديث أم المؤمنين عائشة رضي الله عنها وأرضاها في صحيح البخاري لما قالت: يا رسول الله، كان الكهان يخبروننا بالأمر فيكون كما قالوا. بين صلوات ربي وسلامه عليه أن الجن كان يسترق السمع فيأتي بخبر صدق ويمزجه ب100 كذبة، ويذهب إلى الكاهن فيوقره في أذنه قرب الدجاجة أن يكرر الكلمة المرة بعد المرة حتى يحفظها ويعيها، ثم يخبر الناس بها، فإذا وقع أمر صدق تذكروه وأعرضوا عن الأكاذيب والأباطيل التي يخبر به. ولما بعث النبي صلى الله عليه وسلم كان من أمارة بعثته أن حيل بين الجن وبين خبر السماء. المولى سبحانه يخبرنا على لسان الجن: وأنا لمسنا السماء فوجدناها ملئت حرسا شديدا كانت تصعد إلى السماء وتستمع إلى بعض أخبار السماء. أما الآن حيل بينهم وبين السماء، وأنا لمسنا السماء فوجدناها ملئت حرسا شديدا وشهوبا، وأنا كنا نقعد منها مقاعد للسمع في أماكن يستمعون السمع منها. فمن يستمع الآن يجد له شهابا رصدا، شهاب يحرقه ويقتله لا محالة. ثم تبين الجن أنها لا تعلم شيئا من الغيب، وأنا لا ندري أشر أريد بمن في الأرض أم أراد بهم ربهم رشدا. فأعجب ممن ما زالوا حتى الآن يعتقدون في الكهان، إذا سرق شيء ذهبوا إلى فلان لأنه يفتح المندل، لأنه يطالع الكف، لأنه يقرأ الفنجان، لأنه يعلم الأخبار من الأبراج، لأن له رية من الجن يأتيه بالأخبار. الجن يعلم الغيب، سبحان الله. إذا كان لا يعلم الحاضر المشاهد فهل يعلم الغيب؟ نبي الله سليمان عليه الصلاة والسلام سخر الله عز وجل له الجن يعملون بين يديه، أي بإذن ربه سبحانه وتعالى، ما يشاء من محاريب وتماثيل وجفان كالجواب، وجفان كالجواب وبدور الراسيات. اعملوا آل داود شكرا وقليل من عبادي الشكور. فلما قضينا عليه الموت، لما انتهى أجل سليمان عليه الصلاة والسلام وقضى المولى سبحانه وتعالى عليه الموت، ما دلهم على موته إلا دابة الأرض تأكل من سأسه. فلما خر تبينت الجن أن لو كانوا يعلمون الغيب ما لبثوا في العذاب المهين. نبي الله سليمان أمام عينهم وهم ينظرون إليه وقد مات وفارقت الروح البدن، ولا يعلمون بموته، وظلوا مسخرين بأمر الله يعملون، وظلوا في عملهم وقد فارقت الروح البدن ولم يعلموا بموته إلا لما أخبر. سبحان الله العظيم. أبعد ذلك نقول أن الجن تعلم الغيب، وكان أمام أعينهم وهم ينظرون إليه ولم يعلموا أنه قد مات، والمولى سبحانه يخبرنا على لسانهم، وأنا لا ندري أشر أريد بمن في الأرض أم أراد بهم ربهم رشدا. أبعد ذلك نزعم أنهم لهم اطلاع على الغيب؟ والكهانة كانت في الجاهلية، وكان الكاهن له منزلة كبيرة بين الناس، وبعث الله عز وجل النبي صلى الله عليه وسلم، وانتهى أمر الكهانة شرعا، ولكن بقي واقعا في الأمة. فحتى الآن رغم أنه يحكم أن نأتي الكهان، لحديث النبي صلى الله عليه وسلم عن صفية بنت عبيد الثقفي في صحيح مسلم عن بعض أزواج النبي صلى الله عليه وسلم، أن النبي صلوات ربي وسلامه عليه قال: من أتى كاهنا لم تقبل له صلاة 40 ليلة، أو كما قال صلى الله عليه وسلم. وفي مسند الإمام أحمد وفي سنن أبي داود يقول صلوات ربي وسلامه عليه: من أتى كاهنا أو عرافا فصدقه بما قال فقد كفر بما أنزل على محمد صلى الله عليه وسلم، أو كما قال. والحديث اختلف العلماء في تصحيحه وتضعيفه. الكاهن لا يعلم شيئا من الغيب، فما بالنا في أمة النبي صلى الله عليه وسلم، في خير أمة أخرجت للناس. نجد من يطالع الصحف اليومية على حظك اليوم، ومن يبحث عن الأبراج، ومن يقرأ الفنجان، ومن يطالع الكف، ومن يوشوش الودع، ومن يفتح المندب، ومن يعتمد على المفتاح، ومن يخط على الرمال. بل نجد حتى الحلوى إذا أكل يقول سيكون يوم نحس مستمر. لقد التقيت بهذا الرجل قبل ذلك مراما، فما لقيته مرة إلا ونزلت بي بلية ومصيبة. سبحان الله، أما نظر في قول الحق سبحانه: إنا كل شيء خلقناه بقدر، إنا كل شيء خلقناه بقدر. اعلم أن ما أصابك لم يكن ليخطئك، وأن ما أخطأك لم يكن ليصيبك أو يدركك. جفت الأقلام وطويت الصحف، كتب الله عز وجل الآجال والأرزاق قبل خلق السماوات والأرض بخمسين ألف سنة. أما تؤمن بالقدر وهو أحد أركان الإيمان الستة؟ أما تعلم منزلة العلم ومنزلة الكتابة؟ سبحان الله، فلماذا الطيرة ذاك شيء يجدونه في صدورهم؟ أمر نفسي لا ينبغي أن يكون سببا في أن تصد عما خرجت من أجله. إنا كل شيء خلقناه بقدر، ذاك شيء يجدونه في صدورهم فلا يصدنهم. أقول قولي هذا وأستغفر ربي سبحانه وأتوب إليه. الحمد لله وحده، والصلاة والسلام على من لا نبي بعده وعلى آله وصحبه ومن سار على نهجه واستنى بسنته ودعا بدعوته إلى يوم الدين، اللهم آمين. أما بعد، أيها الإخوة الكرام، سأل معاوية رضي الله عنه النبي صلى الله عليه وسلم: وإن منا رجالا يخطبون. قال صلى الله عليه وسلم: كان نبي من الأنبياء قبلي يخطب، فمن وافق خطه فذلك. ولم يبين الحديث ولم يشر شراح الحديث كالنووي وغيره عليهم جميعا رحمه الله إلى معنى الخط. وقد ذهب بعض أهل العلم إلى أنه الخط على الرمال، ثم تمسك الخطوط زوجين زوجين، فإن بقي خط كان افعل، أو بقي خطان كان لا تفعل. ولا علم لنا بهذا، فنسكت عما لا علم لنا به، ولكن نقول أن الخط غير مشروع، لأن النبي صلى الله عليه وسلم علقه على محال وعلى ما لا سبيل لنا به. كان نبي من الأنبياء قبل يخط مؤيد بالوحي من الله عز وجل، فمن وافق خطه فزاد. هل يتصور لأحد من الناس أن يوافق خط نبي مؤيد من الوحي، مؤيد بالوحي من قبل الله عز وجل؟ لا يتصور. ولذا ذهب العلماء إلى تحريم الخط مع اختلافهم في ماهيته، ولا أحب أن أخوض فيما لا علم لي به، ويسعني أن أسكت مع بيان الحكم الشرعي نقلا عن أهل العلم من غير وصف للخط أو بيان لماهيته. ثم بعد ذلك يقول معاوية رضي الله عنه مخبرا عن الجارية التي كانت ترعى الغنم له عند جبل أحد والجوارين، فغافلها الذئب فأكل شأة منه. يقول: أنا رجل من الناس آسف كما يأسف، آسف أي أغضب. ومنه قول الحق سبحانه مخبرا عن فرعون: فاستخف قومه فأطاعوه إنهم كانوا قوما فاسقين. قاتل أحدكم أخاه فليجتاز بالوجه، وفي رواية إذا ضرب أحدكم عبده فليجتاز بالوجه. النبي صلى الله عليه وسلم في أحاديث عدة نهى عن ضرب الوجه، ولذا فصله محرم، فلا يجوز للرجل أن يصنع امرأته على وجه الأخرى، ولا يجوز للأب أن يصنع ولده على وجهه، ولا يجوز للمعلم أن يضرب تلميذه على وجهه، ولا يجوز للحرفي أن يضرب الذي يعمل عنده على وجهه، ولا يجوز لإنسان كائنا من كان أن يصنع إنسانا على وجهه، فهذا أمر محرم. والنبي صلى الله عليه وسلم شدد التنكير على ذلك حتى يقول معاوية رضي الله عنه: فعظم رسول الله صلى الله عليه وسلم علي ذلك. النبي الذي لم يغضب لما بال الأعرابي في المسجد، النبي صلى الله عليه وسلم الذي لم يغضب لما تكلم معاوية في الصلاة، لكن لما انتهكت محارم الله واعتدي على عبدة أمة مملوكة حديثة من سن جارية، تمعر وجهه كما تمعر وجهه لما قام أبو مسعود الأنصاري يضرب غلاما له بصوص، فإذا بصوص من خلفه يقول: اعلم أبا مسعود. يقول: فالتفت فإذا رسول الله صلى الله عليه وسلم، فسقط الصوت من يدي، فقال صلى الله عليه وسلم: أعلم أبا مسعود أن الله أقدر عليك منك عليه، اعلم أبا مسعود أن الله أقدر منك أقدر عليك منك عليه. فقال: يا رسول الله هو أقدر لوجهك. قال: لو لم تفعل لدفعتك النار. سبحان الله، أعطفه لأنه ضربه، أخرجه من دائرة الغرق، ثم بعد ذلك ينسب إلى الإسلام أنه أدخل الناس في دائرة الغرق. لا والله، بل أغلق باب الرق وفتح باب العتق من الرق على مصراعيه. من وقع على امرأته في نهار رمضان عتق رقبة، من ظهر من امرأته عتق رقبة، من حدث في يمينه عتق رقبة، من أراد أن يتقرب إلى الله عز وجل بعمل صالح عتق رقبة، من قتل نفسا خطأ عمدا عتق رقبة. سبحان الله، فتح باب العتق على مصراعيه وأغلق باب الرق، بل وجعل سهما من مصارف الزكاة لمعاونة العبيد على الخروج من دائرة الرق. النبي صلى الله عليه وسلم غضب لما صفعت الجارية، قال معاوية: أعطبها يا رسول الله. قال: ائتني به. سألها النبي صلى الله عليه وسلم: أين الله؟ أجابت: في السماء. ولو سئل كثير من المسلمين الآن أين الله لأجاب بكل وجود، لأجاب بكل مكان. سبحان الله، النبي صلى الله عليه وسلم يضربها على أمر الخبر: أين الله؟ قالت: في السماء. والنبي صلى الله عليه وسلم يضربها على ذلك: نعم. والقرآن نطق بذلك في مواضع عديدة. ألم يقل رب العزة سبحانه عن الملائكة: يخافون ربهم من فوقهم ويفعلون ما يؤمرون؟ ألم يقل رب العزة سبحانه لعيسى ابن مريم: إني متوفيك ورافعك إلي؟ ألا نقرأ في سورة السجدة لمن يأتي بها كاملة من سورة الإنسان: فهذه السنة، وليست السنة أن تأتي بموضع السجود. يدبر الأمر من السماء إلى الأرض ثم ثم يعرج إليه في يوم كان مقداره ألف سنة مما تعبدون، ثم يعرج إليه أن يفعل. وأنت تتحدث عن ذكرى الإسراء والمعراج، ألم يكن رب العزة سبحانه إليه يصعد الكلم الطيب والعمل الصالح يرفعه إليه؟ يصعد الكلم الطيب والعمل الصالح يرفعه، ألم يكن رب العزة سبحانه؟ أأمنتم من في السماء أن يقصف بكم الأرض فإذا هي تمور؟ أأمنتم من في السماء؟ ثم نقول في كل مكان إن فرعون مع شركه وكفره وبغيه كان يعلم أن الله في السماء، ألم يفل عليه لعالم الغيب الدنيا والآخرة؟ ابن لي صرحا يا أمان، ابن لي صرحا لعلي أبلغ الأسباب، أسباب السماوات، فأطلع إلى إله موسى. سبحان الله، فرعون ما قال وما أختم به الحديث من أجل صفعة على وجهها أعطقها ليتحلل من المظلمة، فكيف نتحلل نحن من مظالمنا؟ من أجل صفعة أو ضربة صوف يقول النبي صلى الله عليه وسلم وقد أعطقه لو لم تفعل لم تفعل النار، فهل أبرأنا الذمم؟ وهل تحللنا من المظالم؟ أسأل الله أن يجعلنا ممن يستمعون القول فيتبعون أحسنه. اللهم أرنا الحق حقا وارزقنا اتباعه، وأرنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابه. اللهم ارحمنا فأنت بنا راحم، ولا تعذبنا فأنت علينا قادر، وإن أردت بعبادك فتنة فاقبضنا إليك غير مفتونين. وأنا